نرجو بأن الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنة والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها، وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة وكذلك سكناها؟ النفقة تكون مطلقة ربعية، مطلقة واحدة أو اثنتين. أما إذا كانت مطلقة آخر الثلاث طلقة الأخيرة آخر الثلاث فلا تنفق لها ولا تسمى بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان متوفى عنها بائنة ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج كان ورع، وإنما نفقتها في ماله لنصيبها من العلم. وهكذا المخيوعة التي طلقها على مال هذه بائنة ليس لها نفقة لأنها غير ربعية، إنما النفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا كان لزوجها رجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع له فلا نفقة عليها. أما العدة فلا بد من العدة. نعم. بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء. بعد إخراج الخروج من العدة لا نفقة لها عند جميع أهل العلم. وأما من يوجد مقابلة في النفقة في الهند هذه طائفة كافرة، ثلاث كافرة. لا يستغرب من ما يقع منها. إذا طالب بوجود النفقة على المرأة المطلقة ولو بعد العدة إلى أن تموت أو إلى أن تزوج هذا قول باطل لا أساس له. وهو خلاف جميع أهل العلم.